ومن لقي الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما تعالى قد يسمى سمع تابعين. ولا شك أن الصحابة تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأن التابعين تتلمذوا على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. صفحة 35. لأجل هذا كانت أقوالهم حجة، وكان الأئمة رحمهم الله يرجعون إلى أقوالهم نظرا لأنهم أخذوا علمهم عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فهم قريبون جدا من زمن النبوة. المصادر التي اعتمدوا عليها في التفسير هي ما يلي: أولا القرآن والسنة والصحابة واللغة وأهل الكتاب، ثم في الأخير الفهم والاجتهاد. فبدأ بالتفسير. اعتمد التابعون رحمه الله بالتفسير على تفسير القرآن بالقرآن، اعتقدوا أن هذه هي أفضل الطرق. من مثالها قد أنزل الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. قال ابن زيد رحمه الله إن الذكر المراد بها إن الذكر مراد به هنا القرآن الكريم. ثم قرأ قول الله عز وجل: وكذلك إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. هكذا الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، ما مراد الذكر؟ القرآن. ثم فسر هذا الذكر بقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما دام أن المراد بالذكر بالآية هنا هو القرآن الكريم، فنفسر أيضا الذكر في قول الله عز وجل قد أنزل الله إليكم ذكرا، نفسره أيضا بالقرآن. إذن اعتمد في تفسير القرآن على القرآن. الثاني السنة، وقد ذكر تفصيلا لهذه السنة. من هو الصحابي؟ من هو التابعي؟ الصحابية. الصحابي من الصحابة. إذن هو لم يلقى الصحابة. النبي لم يلقه. لو لقيه سمي صحابيا. لو لم يلقه سمي تابعي. لو أن هناك تابعيا أسند حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل الحديث يسمى متصل أو منقطع؟ منقطع. منقطع. والمنقطع ضعيف وصحيح؟ ضعيف. ضعيف. لأن الانقطاع إما أن يكون من أول السند، وإما أن يكون من آخر السند، وإما أن يكون من وسط السند. إن كان الانقطاع من أول السند سمي ضعيف. إن كان من آخر السند سمي مر. مرسلا. وإن كان داخل في وسط فإما أن يكون إثنان على التوالي سمي معضلا، وإلا سمي منقطعا. الذي يهمنا الآن لو أن هناك تابعيا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الحذف وقع في الأول أو في الأخير؟ في الأخير. وتابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحذف. هذا في الأخير. إذا فالأول هو الشيخ، شوف شيخ البخاري شيخه، هذا هو أول سند. آخر سند هو الصحابي. فلو حذف التابعي الصحابي يسمى حديث مرسل. منقطع. ولكن أي نوع من أنواع الانقطاع؟ مرسل. مرسل. إذا ما هو المرسل؟ أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يرفع الحديث التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. والذي انقطع سنده في الأخير قد يكون حتى مثلا صحابي يروي عن صحابي، يروي عن صحابي ويحذف هذا الصحابي، هذا ليس يسمى مرسلا. وين حذف الصحابي؟ لكن متى يسمى مرسلا؟ إذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو منقطع. صحيح أو ضعيف؟ ضعيف. عن ضعيف. الانقطاع ضعيف. لماذا؟ لأن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند. ما معنى الاتصال؟ أن يروي كل شيء عن من فوقه مباشرة دون أن يحذفه، لكن لو حذفه سمي منقطعا وليس متصلا. والمنقطع من قبيل ضعيف أو صحيح؟ ضعيف. دائما. لماذا؟ للجاهل بحال المحذوف. هذا الذي يحدث، هل هو ثقة أو غير ثقة؟ ما دام أن الإشكال قائم فإن الباب يغلق ويقال يرد ويقال يرد. يعني يرد للجانب بحال المحذوف. يعني ممكن هو حذفه ممكن نحن لا ندري هذا المحذوف مجهول فنحن نحتار للحديث وللدين نتركه ونقبله نتركه ونرفضه ولا يقبل أبدا إذا الحديث لماذا؟ لأنه منقطع ولو ولد بجهة أخرى لا لو ولد منقطع بجهة أخرى يتقوى تقول هذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أنه جاء ما يشهد له ويقوي وبالتالي أنه يكون مرسلا ليس بذاته إنما بغيره السؤال هنا الصحابة عدول السعودية عدول كلهم تزكية القرآن فعندما يحذف التابعي الصحابي فالمفروض أنه يقبل ولا يقبل أنه يقبل لماذا؟ لأن المحذوف هو الصحابي لا يضر فبالتالي الواجب أننا نقبله فلماذا رده علماء الحديث؟ والجواب أننا لا ندري هل المحذوف هو الصحابي أو تابعي قد يكون حذف تابعيا آخر وهذا التابعي قد يكون حذف الصحابي وقد يكون حذف تابعيا آخر فما دام أن هذا الإشكال قائم فيترك هذا الإشكال ويغلق الباب ويقال إن الحديث المرسل ضعيف يقول لا يقبل لا يقبل والسبب بضعف انقطاع السنة يوجد حديث قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض من المحذوف الصحابي لكنهم لما بحثوا وجدوا ان بين هذا الرجل وبين هذا الصحابي سبعه اشخاص يعني هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا وكلهم تابعون فقالوا اذا هناك اشكال نغلق هذا الاشكال ونقول ان التابعي اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديثه ضعيف يقول يرد لماذا؟ لأنه مرسل وهو منقطع من قبل الضعيف لأجل هذا لو أن هناك تابعيا ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالتفسير فإن كان متصلا فيه إشكال وإن كان منقطعا فيه إشكال لأنه إذا كان متصلا الإشكال الموجود فيه هذا يكون من باب التفسير التابعي أو الصحابي لا صحابي أخذ عن الصحابي صحابي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فالتابعي روى عن الصحابي فقط فيقول هذا من قبيل التابعي من قبيل الصحابي وإن كان الحديث مرسلا كان فيه إشكال الضعف بتعرف أنه لا يرد على كل حال هذا فقط يدل على أن التابعين اعتمدوا في تفسيرهم على لقول الرسول صلى الله عليه وسلم على السنة الدليل واتلو الجزء الثاني طيب للتابعين في اعتماد السنة النبوية طريقان الطريق الأول أن يذكروا السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ذكروا السند فهل هذا من باب التفسير الصحابي التابعي أو النبوي التفسير النبوي والثاني أن يذكر ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر السند وهذا وإن كان مرسلا إلا أنه يدل على اعتماد التابعين على السنة صفحة 36 مثاله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق قال الحسن من هو الحسن؟ البصري وهو إمام معروف وعلماء قالوا هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة في لسانه فكان يتكلم كما يتكلم الأنبياء هذا الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو ذكر الله عندي كان على شكل آية هو حديث آية إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا هذا الكلام كلام من؟ كلام الحسن لكن لم يذكر له سندا إذا الحديث صحيح لا صحيح مرسل يقول لا يقبل لكن نحن نريد فقط أن نفهم مثال فقط هذا يدل على اعتماد التابعين على السنة النبوية في تفسير القرآن الكريم وقال أيضا يعني الحسن في قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم أعددت لعبادي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا يفسر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إذن الأول مصدر من المصادر القرآن ثم السنة، الثالث الصحابة. مثال ذلك ما رواه الطبري بسنده عن الضحاك، الضحاك تابعي في تفسير قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، قال كان ابن عباس يقول كذا وكذا وكذا وكذا، وقد اعتمد الضحاك على تفسير الصحابة وهو ابن عباس. هذا المصدر الثاني. المصدر الثالث اللغة، الرابع يعني إذا لم يجدوا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رجعوا إلى اللغة، ومنه قول الله عز وجل والمخل باسقات لها طلع نضيد. باسقات قال المجاهد وقتادة وابن زيد وكلهم من التابعين قالوا باسقات يعني طوال، الطوال. هذا اعتمدوا على اللغة لأننا لا نجد تفسير لهذه الآية لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، فنحن نتأكد أنهم رجعوا في ذلك إلى اللغة العربية. الخامس أهل الكتاب، سبق الدرس الماضي بيان من هم المراد بأهل الكتاب، ومن أمثلة ذلك نزول المائدة. هذه المائدة وقع فيها خلاف كبير، فبعضهم قال لم تنزل أصلا، لم تنزل أصلا، قالوا لأن الله عز وجل قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا كذا إلى غدر، قالوا هذا إن فمن يعني فقط الله توعدهم بإنزاله. وبعضهم هذا كلام موجود أطال الكلام هنا، وبعضهم قال نزلت. الذين قالوا نزلت اختلفوا في نوع المائدة، هناك من قال سمكا، هناك من قال لحما، هناك من قال كذا. المفروض من هذا كله أن ما رواه التابعون عن وصف هذه المائدة كله راجع إلى أهل الكتاب، وهذا يدل على اعتماد التابعين على أهل الكتاب، كما تقدم في الصحابة رضي الله عنهم أنهم أيضا اعتمدوا على أهل الكتاب. السادس والأخير الفهم والاجتهاد، الفهم والاجتهاد. كما أن الصحابة رضي الله عنهم اعتمدوا في تفسير بعض الآيات على آرائهم واجتهاداتهم، وكذلك التابعون اعتمدوا أيضا في تفسير القرآن الكريم على الفهم والاجتهاد. ذكر هنا قصة، قال من أمثلة ذلك ثم السبيل يسر، قال السدي وقتادة يسر خروجه من بطن أمه، هذا اجتهاد. مثال آخر حدثني يونس، ذكر هنا القصة، خلاصة هذه القصة أن هناك شخصا تابعيا سأل شخصا آخر عن هذه الآيات فقال إن المراد بذلك وجاء سكرة، لقد كنت في غفلة. ما الخطاب موجه لمن؟ قال الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال الله عز وجل يقول لقد كنت في غفلة من هذا، فهو مثل قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، ذلك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فمعنى هذا أنه كان في غفلة من هذا الكتاب ومن هذه الشريعة. هذا الرجل التابعي سأل شخصا آخر، قال له هل سألت أحد غيري؟ قال نعم، ثم ذكر أنه سأل شخص آخر هذه الآية. قال ماذا قال لك؟ قال يراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أخالفه. قال وماذا تقول؟ قال أقول برأيي. هذا هو الشاهد، ما معنى برأيي؟ برأيي أنا، وهذا يدل على اعتماد التابعين على رأيهم واجتهادهم، هذا الشاهد من القصة. قال سوف أقول لك برأيي الذي عليه رأيي، يعني لم أقله عن أحد، إنما هذا اجتهاد مني، وهذا يدل على اعتماد التابعين على اجتهادهم في تفسير القرآن الكريم. إذن اعتمد التابعون في تفسير القرآن الكريم على المصادر الآتية، أولا القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم باللغة العربية، ثم بأهل الكتاب، والأخير هو الفهم والاجتهاد. ونكرر دائما أن الفهم والاجتهاد يكون هو آخر شيء. بالنسبه للاستثمار بالنسبه للتدابير هذه التي وجدت هي لا تؤخذ لانها منقطعه السند. يعني لو انه ثبت بان الحديث غير متصل يكون مردود دائما. ليس القضيه تتعلق بالكل، تتعلق فقط بالسنه. لو انه فسر التابعي الحديث عفوا الايه واعتمد في تفسيره على السنه فهو واحد الامرين، اما ان يذكر سندا او لا، فان لم يذكر سندا يقبل او يرد؟ لا يرد. لا يرد، لماذا؟ لانه منقطع ومن شروط حديث صحيح ان يكون متصلا. درسنا طبعا الحديث هو هذا متصل بالسند، لابد يكون متصل. ثم حكم التابعي، حكم تفسير التابعي. إذا علمنا التابعي وعلمنا المصادر التي اعتمد عليها في تفسيره، فإذا فسر حديثا آية يقبل قوله ولا يقبل، يكون على التفصيل الآتي: أولا ما له حكم الرفع، ودائما لو ثبت له حكم الرفع سواء في تفسير الصحابي أو التابعي فإنه يقبل. ما معنى حكم الرفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله. نعم، وهذا يشمل أسباب النزول ويشمل أيضا الأمر الغيبية. تابعي يتحدث عن بدء الخلق، أو يتحدث عن قيام الساعة، أو ماذا يحدث يوم القيامة، هذا يقبل. لماذا؟ لأننا نجزم أنه لم يجتهد في ذلك، لأن الاجتهاد لا يكون في شيء غيبي، لا يمكن يكون أبدا. فما دام أنه لا يمكن الاجتهاد في ذلك فهذا يدل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من الصحابة، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، يعني هذا يقبل، أول يقبل. الثاني ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وهذا له حكم الإسرائيليات وتطرقنا له سابقا. يعني إما أن يأتي في الموافقة له، وإما أن تأتي المخالفة له، وإما أن يأتي لا موافقة ولا مخالفة. إن كان هناك موافقة فهذا واضح، إن كان مخالفة فإنه يرد ويقبل. مخالفة يرد، لكن المسكوت عنه كذلك، هذا حتى المسكوت عنه لا بد أن يكون هناك مقومات له حتى يقبل، أما يقبل هكذا لا يقبل مطلقا. هناك الاستدلال أهل الكتاب قليل جدا. كثير، لا أقول كثير، لا أقول قليل، لأن التابعين رجعوا ولكن ليس بكثير، لكن رجوعهم أكثر من رجوع الصحابة. كون المؤلف هنا عبر رجوع التابعين إلى أهل الكتاب أكثر من رجوع الصحابة لا يدل على الكثرة، لا يدل على الكثرة، هم فقط رجعوا إليه فيما يتعلق في أخبار بني إسرائيل. لأنهم أدرى بذلك. نعم، في أخبار بني إسرائيل، خصوصا ما يتعلق بقصة موسى وكذا وكذا، هم اعتمدوا عليه. الأول له حكم الرفع تحت، فمثل هذا القول لا يقبل. لماذا؟ لأنهم قبيل مرات. هذا هو الرأس. هو لا يقبل ليس من جهة التفسير إنما من جهة السند. والقاعدة ما هي دائما؟ أن المراسيل لا تقبل إلا إذا وردت موصولة من طريق آخر، وهذا شأن كل حديث منقطع. لا يقبل الحديث المنقطع إلا إذا ثبت أنه وصل من طريق آخر، إنه يتقوى بهذا الطريق الآخر ويجبر به، وبالتالي يرتقي إلى درجة قد يكون أقل شيء حسن. حسن. أستاذ لك نقطة، قد علمنا أن التفسير ينقسم إلى قسمين: تفسير بالرأي وتفسير المأثور. يعني تفسير المأثور هو تفسير للسلف الصالح. ليس على الإطلاق. نعم. التفسير المأثور هو تفسير يعني موسى الرسول صلى الله عليه وسلم. التفسير المأثور هو تفسير القرآن بالقرآن فقط، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة إذا كان هناك إجماع. أما غيرهم لا يدخل فيه. صوفية إن شاء الله، تسمية كل ما ورد عن الصحابة أنه تفسير بالمأثور خطأ، وتسمية كل ما ورد عن التابعين أنه تفسير بالمأثور خطأ. لماذا؟ صوفية إن شاء الله المؤلف بنفسه سوف يقول: لو قلنا بأن التفسير بالمأثور هو الذي روي عن الصحابة، لا شك الصحابة تابعين، تابع التابعين وقع فيهم خلاف، طب لماذا اقتصر الامر وتوقف على تابع التابعين؟ مع ان هناك من بعدهم دائما، فهمت؟ ومجتهدون مثل البخاري وغيره رحمه الله. فلماذا لا يقبل، لماذا لا يسمى هذا التفسير ايضا بالمأثور؟ زي ما يقول المؤلف، يقول والذي يظهر ان التفسير بالمأثور يكون محصورا في انواع ثلاثه: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أروي عن الصحابة القرآن والقرآن أولاً تفسير القرآن بالسنة بأقوال الصحابة إذا كان هناك إجماع بين الصحابة رضي الله عنهم لماذا الإجماع دليل؟ لأن حول هذا أولي أن مثلاً أشير إذا كل شيء إذا خسر أن التفسير المأثور هو تفسير السلف الصالح يعني ألا يقال بأنه يعني هو في حد ذاته تفسير من الرأي لأنه في النهاية هو اجتهاد بشري نعم يعني هذا هو صحيح صحيح نعم ولأجل هذا لماذا عنده تفسير صحابي إذا كان مجمع عليه بيت الناصر نعم لأنه الإجماع يعني الإجماع دليل شايفوا الأدلة قسمة الإمام المتفق عليه والمتفق عليه أربعة كتاب والسنة والإجماع فهو من حيث كونه إجماعا يقبل لأنه دليل يقول في المأثور. إذا الصواب أن نقول التفسير بالمأثور هو تفسير القرآن والقرآن وتفسير السنة بالقرآن. نعم. الصحابة إذا جمعوا. أما غيرهم فلا يقول. يعني على هذا. نعم. بارك الله. لماذا؟ لأنك لو تركت كلمة المأثور مفتوحة هكذا. نعم. بالتالي أن سيقول مثلا تفسير الأئمة الموجودين تقول المأثور. هذا لا. لا يفهم بالمأثور ما أخذ من الرأي. نعم. لأن قد يكون صحابي قال ذلك برأيه. نعم. صحيح. مثلا في أبي بكر رضي الله عنه في المسؤول عن الكلالة قال أي سماء تقلني أي أرض تقلني أي سماء تضلني إذا قلت كذا كذا ثم قال كلالة كذا كذا كذا لكن هذا التفسير من هذا الصحابي وقع عليه إجماع إذا يقبل لكن بمجرد قوله يكون تفسير من الرأي سبحان الله ثم إن شاء الله هذا مبحث خاص الثالث ما أجمعوا عليه وهذا يكون حجة يعني إجماع دائما حجة لو أن هناك مسألة ما في الفقه الإسلامي وقع عليها إجماع بين العلماء هل هذا الإجماع حجة أو ليس حجة؟ لو أن هناك أحدا من غير المجمعين أراد أن يخالف هذا الإجماع ما حكمه؟ حرام وحلال لا حرام يكون عاصيا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ده ويتسمع غير سمع المؤمنين طيب لا تجتمع أمتي على ضلالة إلى غيرها من الأحاديث التي تبين بأن الإجماع حجة فهمنا هذا؟ بل لما قالوا لا يجوز أبدا لأحد المجمعين أن يخالف هذا الإجماع تصوروا أن العلماء اتفقوا له اجتمع المجتهدون وتضارسوا حكما من الأحكام وخرجوا في النتيجة على أنه مثلا حرام كلهم متفقون ثم بعد انصرافهم وتفرقهم جاء احدهم من الغد وقال انا اتراجع يقول قوله لا يقبل لماذا لان الحجه تثبت بمجرد الاتفاق بغض النظر عن المخالف يعني بعد ذلك لا يعتبر قوله ابدا ولاجل هذا سنذكر ان شاء الله في اصول الفقه هل يشترط انقراض العصر يعني وقع الاجماع هل يكون حجة إذا مات المجمعون كلهم؟ في خلاف لكن الصواب لا يشترط لأن الحجة تثبت بمجرد الاتفاق ولذا ماذا يقولون؟ يقولون القول الذي يقول لا يشترط قيل لهم إذا تصوروا أن هناك عشرة اجمعوا يعني حتى يكون اجمع حجة لا بد أن يموت كلهم طيب في حياتهم ولد شخص وتفقه وأصبح مجتهدا مثلهم إذا معنى هذا؟ إذا قلت حتى يموت هذا قبل موته ظهر مجتهد آخر حتى يموت هذا قبل موته هل ينعقد إجماع؟ لا ينعقد الأمر يبقى هكذا متسلسل إلى قيام الساعة لكن الصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر وهذا من مسائل المشهورة في الإجماع بل الحجة تثبت بمجرد الاتفاق وإن جاء أحدهم وخالف بعد ذلك مباشرة يرد قوله ولا يقبل أبدا ولأجل الحجة إجماع الحجة على كل عصر إلى قيام الساعة الرابع ما اختلفوا فيه تقدم لنا في تفسير الصحابي لو اختلفوا ماذا نفعل؟ نعم نرجع وهذا سويتنا إن شاء الله في آخر الكتاب نأخذ القواعد للترجيح. الخامس أن لا يرد إلا عن أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف. يعني قال هذا القول أحد من التابعين. واضح؟ ولم يعلم له مخالف. فهذا يقبل ويستأنس به. خصوصا لو دل على ذلك وحفت على ذلك قرائن تدل عليه. يعني قوته بعض القرائن. هذا باختصار ما يتعلق بحكم تفسير التابع. إذن على هذا ما هي النقاط التي يقبل قوله فيها؟ خمسة. الأول و كم نقاط؟ والثالث المسمى بالإجماع. أيوة. والرابع إذا اختلفوا إذا اعتمد على قاعدة من قواعد ترجيح. على الدقيق أنه يبقى هذا من طيب ثم ذكر بعض التنبيهات على تفسير الصحابة والتابعين. أولا لا بد من الاعتناء بصحة السند. قد يكون عندك قولان لصحابيين أو أكثر، لكن أحدهما صحيح والآخر ضعيف، فلا بد أن تهتم بصحة السند حتى ترد الضعيف. تعرض عندك قولان أحدهما صحيح والآخر ضعيف، ماذا تقبل؟ طبعا صحيح، تترك الضعيف. إذا لا بد من الاعتناء بصحة. نعم. لا بد من جمع طرق التفسير عن الصحابة والتابعين لتمييز الاختلاف في الرواية عنهم والنظر فيها. أحيانا في كثير من الأحيان تجد أن في تفسير الآية أكثر من قول، وتجد أن في كل قول يوسف بن ابن عباس. هنا ماذا تفعل؟ لا بد من الاعتناء بجمع المرويات كلها. إذا جمعت المرويات كلها لماذا تعتني بذلك؟ لأن بعض طلاب العلم قد يتبادر إلى ذهنه أن هناك تناقض في كلام ابن عباس مثلا. يقول هكذا. لا بد من جمع الروايات كلها، ثم عند جمع الروايات ماذا تعمل؟ تهتم بالصحة. مثلا وجاء مثلا هنا أظن في الكرسي. الكرسي روي عن ابن عباس أنه موضع القدمين، وروي عنه أنه العلم. هكذا؟ أنه العلم. تفسير الكرسي بالعلم تأويل، واضح؟ وتفسير الكرسي بموضع قدمي الرحمن هذا ثابت، والروايتان معا وردتا عن ابن عباس، لكن الرواية الثانية ضعيفة، واضح؟ وهي العلم ضعيفة. إذا ماذا لا ثابت؟ على الصحة الصحيحة وهي الرواية. لا بد إذا كان هناك تناقض بين القولين لا بد أن يكون أحدهما صحيحا وأخر ضروري، لكن إذا كان اختلاف سويت إن شاء الله اختلاف لفظي واختلاف حقيقي، اختلاف اللفظي اختلاف اللفظي فقط ليس هناك اختلاف، فهذا يقبل. قد يكون هذا أي اختلاف تضاد، هذا لا يقبل أبدا. لا بد أن يكون أحد الرواية صحيحة والأخرى ضعيفة. إذا تناقض إذا كان هناك تناقض ابحث عن السند إذا وجدت أن هناك خلل. يجب أنه واحد يكون صحيح والآخر نعم ضروري. ثم ثالثا إذا صح هناك قولان كلاهما صحيحان عن ابن عباس أو غيره فهما كالقولين، وهذا سوف يأتي إن شاء الله في الغالب أنه يكون في الخلاف اللفظي. أما في اللفظي خلاف في اللفظ فاللفظ، أما في الحقيقة ليس هناك خلاف. ثم جمع مرويات الصحابة والتابعين أدل على المقصود. أحياناً يكون هناك أكثر من تفسير للصحابي، وكل تفسير يعني كل تفسير يوضح التفسير الأول. يعني تظن أن هناك قولين للصحابي، لكن لو دققت النظر سوف تجد أن القول الثاني يوضح القول الأول ويزيده وضوحاً ويزيل منه الإشكال. ثم خامسا ليس كل اختلاف وارد عنه يعد اختلافا. قد يكون اختلاف في فائده، قد يكون اختلاف لفظي. لا تعتقد ان كل اختلاف ورد عن ابن عباس او غيره تقول اختلاف. سمعت ان شاء الله ان هناك اختلاف لا يعد اختلافا في الحقيقه. السؤال مهم، هل يجوز إحداث قولهم بعد قول بعد إجماعهم؟ لا. أجمع التابعون على تفسير آية ما؟ أجمع التابع أو الصحابة على تفسير آية ما؟ جاء الذين جاءوا بعدهم، هل يجوز لهم إحداث قول آخر بعد قولهم؟ والسؤال والجواب أنه إما أن يكون هذا القول المحدث موافقا لقولهم فهذا يأتي بجديد، وإن كان مخالفا لقولهم فإنه يرد، لأنه لا علة بالخلاف بعد الإجماع. سؤال: إحداث قول بعد إجماعه، بعد اتفاقهم نحدث قولا آخر، هذا القول المحدث إما أن يكون موافقا وإما أن يكون مخالفا، فإن كان موافقا فلم يأتي بجديد، وإن كان مخالفا رد. لماذا؟ لأن الخلاف بعد الإجماع لا يجوز، باطل مردود. ثم خامسا، نربط الخامس السابق، إذن تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، بالسنة بأقوال الصحابة، بالتابعين، الآن باللغة، خامسا اللغة. ذكر دليلا، ذكر دليلا يدل على اعتماد اللغة طريقا من طرق التسهيل. هل نفهم هذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، صح؟ ماذا فهموا الظلم؟ شك، ظلم، شك، صح؟ ماذا فهموا؟ العموم، يعني الشرك وغير الشرك، ولأجل هذا استشكل عليهم الأمر، سبق هذا المثال، فظنوا بأن الظلم هو عام يشمل كل ظلم، واضح؟ فسألوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب عليهم فهمهم أبدا. لماذا؟ لأن فهمهم سليم وقد اعتمدوا على اللغة، لأن عندهم في اللغة العربية أن النكرة لو جاءت في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم، فأقرهم على ذلك. هذا يتعلق باللغة وغير اللغة، باللغة أقرهم على ذلك. هذا يدل على اعتماد اللغة وجعلها طريقا من طرق التفسير. ذلك تفسير ساهرة. الله أكبر. أتينا بدليل الآية الظلم، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على هذا الفهم، إلا أنه أراد أن يبين لهم بأن المراد بالظلم في الآية ليس مطلق الظلم، إنما المراد ذلك هو الشرك. من خلال هذا نعلم على أنه لا يجوز للإنسان أبداً أن يقدم على تفسير آية ما إلا إذا كان عالماً باللغة الآية أبداً، لأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، وحتى نفسر القرآن الكريم لا بد من معرفتنا بلغته، بل يجب على الإنسان أن يتقنها حتى يتمكن من التفسير، وإلا سوف يكون خطأه أكثر من صوابه. يجب أن يفسر. نعم، حتى يعني العلماء شدد، قال بل شدد العلماء على من فسر القرآن وهو غير عالم باللسان العربي، حتى قال ابن الملك رحمه الله إن لو جاءني رجل يفسر القرآن وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا، تكون نكالا درس نكال في العقاب، عقوبة، ماذا أخذته نكال الآخرة؟ عقوبة، نكال هو العقوبة، هناك عذاب هناك نكال، ما هو الفرق بينهما؟ شدة العذاب، العذاب هو يعذبه ويجعله مثالا لمن هذا هو. نعم، النكال هو التعذيب اذا كان له اثر لغيره، يعني هذا العذاب يكون عبره لغيره، هذا يسمى نكال. كان الإمام مالك رحمه الله يقول سوف اجعله نكالا وعبره للغير. حتى التعب. الأستاذ المقصود باللغة العربية يعني النحو والصرف؟ لا لا أبدا، بشكل عام. ولكن هذه المصادر النحو والصرف؟ لا بشكل عام، نقول بشكل عام. النحو والصرف وإعرابا وبلاغة وكذا، لماذا؟ لأن لا نفهم من اللغة أن فاعل والمفعول وكذا، أبدا. وعلم المنطق. قال أصلها قولا مثلا. علم المنطق يدخل فيه ولا لا؟ العلم المنطق ندخله في هذا. اللغة معناها شامل. مثلا أنت عندما تقول مثلا علوم الفقه ادخل في ذلك الفقه وصول فقه القواعد الفقهيه وغير ذلك. بعدما تقول مثلا علوم اللغه فهمت؟ نعم هذا يشمل الكل. يحيط الشيء كل يعني فرق بين اللسان العربي واللغه العربيه. كل يعني فرق ما هو؟ اللسان العربي اللغه العربيه مش بين الاثنين. كذا هي المصدريه. اللغه من اين مصدرها؟ من اين تخرج؟ من اللسان. هذا هو المصدر. يسأل يدخل فيها الضوابط. سلام الضوابط. السلام عليكم. العقيدة الوسطية اسم المؤلف كامل هي موجودة في فرنسا. اسم كامل الفوزان الراس محمد خليل الراس. محمد خليل الراس. محمد خليل الراس. محمد خليل كتبه الثاني هي تاني معاً؟ من فضلك خلاص احنا هنمشي الكتاب. لا اين المكتبة لكي لها؟ قل له اين المكتبة وما يمشي لعندها فرنسا. ايوه اما فرنسا مكتبة مهور اين في لين؟ في بلجيكا كورا مترو كورا باريس. باريس. نعم نعم. اين في لين؟ هل في امكانكم ان تعرف؟ لا لا والله سعر رخيص يعني. لا ما شاء الله احد. بل في مكتبه النار كان صالح كورا مترو كورا. الاخ جاب بدايه المجتهد ب 8 اورو 8 اورو والواضح ب 6 والواضح في وصول الفقه 6 اورو. هنا كم يباع هنا في بلجيكا؟ يعني فسحة سيما لأمين تأخذ أجر يا أخي بعيدة يا شيخ بالنسبة لهم؟ طبعا في باريس هي ساعتين في سبيل الله يا أخي نروح إن شاء الله جيب لك أنتم ماشيين أجي وراء باقي أخوين ما عندهمش ما عندهمش كتب أنت لا تذهب كل أسبوع ما لا الراجل موجود عنده الموسوعة الكتاب الثالث على الفرق غير موجود مكتبة الإسلامية مكتبة النور مكتبة النور هو اللي ينشرها ها هتجيبه أنت تولي المسألة ولا الأخ يتكفل؟ يبقى في اتصال سيبقى في اتصال بينكم إن شاء الله بعد حصة بعد حصة الآن هناك ضوابط في تفسير القرآن باللغة العربية. هناك ضوابط موجودة في صفحة 41. عندنا لفظ في اللغة العربية يحتمل معنى واحدا. هذا الأمر بالنسبة له سهل. تحمله على هذا المعنى. الإشكال أنك لو وجدت لفظا في اللغة العربية الآن نحن مردنا في التفسير إلى اللغة. لو وجدنا لو أننا فصلنا القرآن باللغة وكان اللفظ له معنى واحد هذا سهل. لكن لو كان اللفظ له أكثر من معنى هنا يأتي السؤال كيف نعمل؟ سياق. قبل ترجع أول شيء فحتى نختار لا بد أن ننظر إلى اللفظ. إما أن يكون هذا اللفظ يحتمل هذه المعاني كلها وإما أن يكون اللفظ يحتمل معنى واحد معنى دون هذه المعاني. مثلا وجدنا لفظا لما أردنا أن نفسر هذا اللفظ وجدنا له أكثر من معنى في اللغة العربية لكن اللفظ يحتمل هذه المعاني. صورة أخرى وجدنا أن هذا اللفظ له أكثر من معنى لكن اللفظ لا يحتمل كل المعاني بل يحتمل واحدة. ففي الأول يجب حمل الآية على الكل. لفظ واحد له أكثر من معنى هذه المعاني كلها دون ليس هناك تعارض بينها. فهنا يجب أن نحمل على الكل. لكن إذا كان لا بد أن نختار أحد المعنيين فسويت إن شاء الله أن هناك يعني ضوابط تجعل اختيار أحد المعنيين دون الآخر ويقدم على الآخر. الآن نرجع للأول ما هو؟ إذا كان اللفظ يحتمل هذه المعاني ماذا نعمل؟ يؤمن الكلام عن الجميع. مثاله تقريب صفحة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يعني لو وجدوا فرصة فرصة لقتل المسلمين المشركين طبعا يا شرخ لو وجدوا فرصة لقتل المسلمين فهم لا يرقبون فيه لا إلا ولا ذمة. قيل الإل هو الله يعني لا يخافون من الله وقيل الإل موجود في الكتاب هو العهد الذي بينهم وقيل هو القرار. بمعنى أن هؤلاء لو وجدوا فرصة لقتل المسلمين فهم لا يراعون في ذلك الله عز وجل ولا يراعون في ذلك العهد المبرم بينهم ولا القرابة التي بينهم لا يقومون ذلك يعني يقتلونهم. فنحن الآن عندما نجد كلمة أنا إل كم معنى ذكر له؟ ثلاثة. لكن هل هذه المعاني الثلاثة نتبه جيدا، هل هذه المعاني الثلاثة تعارض بينها؟ لا لا تعارض بينها. إذا معنى هذا الآية تشمل على الكل، فيقال لا يرقبون في في في في المؤمنين الله ولا يرقبون عهدا ولا يرقبون قرابة ولا قرابة ولا أي شيء. واضح؟ إذن كيف نفسر اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى دون تعارض دون تناقض؟ الجواب أن الآية تحمل على جميع ما قيل فيه. واضح؟ إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا أحد هذه المعاني، إلا أحد هذه المعاني، مثلا ذكر لللفظ معنيين وهذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهل نقبل هذا أو هذا؟ فهناك ضوابط تجعلنا نقبل أحد المعنيين ونرد الآخر. لا نقبل أحد المعنيين شهوة هكذا، أو مثلا رضينا، لا لا بد من ضوابط تجعل يعني قبول أحد المعنيين ورد الآخر. هذه الضوابط كالتالي. أولا ماذا نقرأ لها؟ ضوابط تجعلنا نقبل أحد المعنيين دون الآخر. أولا من صفحة 42، أولا أن تكون اللفظة المفسرة صحيحة في اللغة. طيب عندك لفظ يحتمل معنيين، أحد المعنيين مستعمل في اللغة العربية وأحد المعنيين غير مستعمل، فماذا تقول؟ المستعمل. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد إلى آخر الآية. حل إما أن تكون بمعنى حال بالشد يعني مقيم، وإما أن تكون حل ضد حرام، تقول هذا حرام وهذا حل. إذا حل كم معنى لها؟ لها معنيين، المعنى الأول مقيم والثاني حلال ضد حرام. لا أقسم بهذا البلد، رسم في المسألة الماضية المقصود القسم أو أنا في القسم؟ المقصود إثبات القسم أو أنا في القسم؟ إثبات والسوق بلال كلمة لا، إثبات القسم. يعني كان الله يقسم بالبلد، ما مراد بالبلد؟ مكة. وأنت حل بهذا البلد، أنت خطاب لمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حل على قول مقيم، مقيم. فالله عز وجل يقسم بهذا البلد في حال كون النبي صلى الله عليه وسلم مقيما في هذا البلد، فسوف يكون القسم متصل ومنقطع. القسم متصل ومنقطع. متصل. كيف متصل؟ لا منقطع. أقسم بهذا البلد في حال كونك مقيما فيه. أما إذا هاجرت منه منقطع ومتصل. منقطع. فيكون القسم بالبلد مقيدا ب بكونه صار مقيما فيه. قسم الله بالبلد. بلد من هو البلد؟ مكة. مكة بلد حرام. معظم غير معظم. معظم. تعظيمه مستمر أو منقطع؟ مستمر. هذا تناقض. نعم. لذا سوف يكون الله قسم بالأقسام بالبلاد وقسمه مقيد أو مطلق. مقيد يعني محدد بحلول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم منه فالقسم سوف يكون منفصل أو منقطع؟ منقطع. انتهى القسم. أقسم بالبلد في حال كونك موجودا فيه. لكن تعظيم البلد مستمر أو منقطع؟ مستمر. من الأول إلى الأخير. فسيكون هناك تناقض. واضح؟ أضف إلى ذلك أن استخدام كلمة حل بمعنى حال أي مقيم لا يوجد في اللغة العربية أبدا. استخدام كلمة حل بمعنى حال أي مقيم وساكن لا يوجد. المعنى صحيح ولا صحيح المعنى؟ غير صحيح. غير صحيح. لماذا؟ لأن اللفظة المفسرة لكلمة حل غير مستعملة في اللغة العربية فتترك. المعنى الثاني لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم بهذا البلد وهذا البلد حلال. لا حرام، حرام البلد حرام، يعني لا يقتل خلاه ولا يقطع شبهه ولا يقتل فيه وكذا كذا، يعني هناك أمور هذا حرام سمعنا حرام حرام يعني. وأنت خطاب لمن؟ للرسول. حل ما معنى حل؟ حلال. لا حل ذل حرام، فغيرك محرم عليه، وأما أنت فقد أحل لك وقد أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار عند فتح مكة، هذا في البخاري ومسلم، واضح؟ فسوف يكون المعنى أقسم بهذا البلد، وقسمي بهذا البلد لا بد له من حرمة، فهذا البلد إذن بلد حرام، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أحل له ساعة من الزمن قبل هذه الساعة وبعد هذه الساعة فهو محرم عليه وعلى غيره، أما له فقد أحل له فقط فترة من الزمن، واضح؟ واستعمال كلمة حل الذي يقابل الحرام موجود في الغرب، موجود اليوم أحل لكم الطيبات والطعام الذي أوتي الكتابة حل لكم وطعامكم حل لهم، ما مرض بالحل حلال. الحلال. إذا ماذا نحمل الآية على؟ الحلال. على الحلال الذي يقابل الحرام. لماذا لا نستخدم المعنى الأول؟ حتى نقبل أحد المعنيين دون الآخر هناك ضوابط. الضابط الأول أن تكون اللفظة المفسرة صحيحة في اللغة، لأننا لو فسرناها بلفظة غير صحيحة في اللغة فهذا خالفنا قول الله عز وجل أنزلناه قل قرآنا، ومن شأن كونه قرآنا عربيا يعني تتبع اللغة العربية أن نحمله على المعاني الصحيحة المستعملة المتداولة، هذا الأول. طيب ثاني، أن يكون التفسير على الأغلب من كلام العربي فيه معاني مشهورة جدا، ولو أن كل شخص سمع لفظة يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى، هناك معنى غريب قليل الاستعمال، لو ورد عندك لفظ يحتمل معنيين أحدهما مشهور ومعروف والآخر غريب، كان عليك حمل كلام الله عز وجل على مشهور. المشهور الأغلب مثاله لا يذوقون فيها بردا، كل شخص قلت له كلمة برد يفهم يقابل الحر، يقابل الحر حار برد يقابل الحر، هذا أغلب كلام العرب، لكن يستعمل برد في اللغة قليل كثير قليل جدا، فهناك من قال إن المراد بالبرد النومي، هناك من قال إن البرد هو الذي يقابل الحر، ماذا نحن الكلام المشهور مقابل حق، مقابل حق. إذا عندنا ضابط يدل على اختيار أحد المعنيين دون الآخر، وهو حمل كلام الله الناعي على الأغلبية. واحدة النقطة إذا ما كانوا في واقعة في تقف في عهد خالد الوليد أنه جمع أسرى، وهذه الأسرى أنا طلب من ذلك القوم فقالوا خذوهم فدفئوهم، وهذا هذاك القوم انهم معنى دفئوهم يعني عندهم القتل فقتلوهم، يعني ان هناك اختلاف في دفئوهم، هم فهموا بانهم دفئوهم اقتلوهم، لانهم دفئوهم عندهم اقتلوهم، وهو يقصد دفئوهم كان هناك بل فقال اوقدوا نارا فدفئوهم لانهم كانوا اسرى، هذا المفصل اختلاف في اللسان العربي، في اللسان يعني اختلاف في اللسان العربي، مشكله يعني مشكله يعني هناك تقارب وفي نفس فهموا الثاني لا بد للمفسر أن يراعي أسباب النزول أسياق أسياق أسياق نعم الربيع عن أسياق نعم ثالثا أسياق عندك لفظة تحتمل معنيين أحد المعنيين يوافقه السياق يوافقه السياق ماذا تعمل؟ والآخر لا يوافقه السياق كان عليك حمل كلام الله يا عبدنا لا سيئة ناسية ناسية ناسية بالمثال الذي سبق لا يذوقون فيها بردا دار السياق السياق يدل على ماذا؟ دار عكس عكس الحق لماذا؟ يذوق يذوق هذا النوم يذوق النوم لأن في جهنم ما الدليل؟ جهنم حرب جهنم حرب جهنم حرب لا الدليل من الآية السياق من السياق أيوة السياق ما وصل إن جهنم كانت أيوة الطاغين أيوة الذي في نفسها أيوة لا يدخل بها بردكم أي نوم لا ينام هو ليس لا يثبت لا يثبت النوم ينفي النوم لا يذوقون فيها بردا الله قال لا يذوقون فيها بردا ماذا سوف يذوقون يذوقون الحر ماذا سوف يذوقون حر إذا شعروا بالحر عادة الذي يشعر بالحر ماذا يريد يحتاج إلى شراب إذا قال عز وجل لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إذا لا يذوقون فيها بردا ماذا يذوقون حر إذا ذاقوا الحر احتاجوا إلى الشرار فسياق الآية يدل على أن البرد هو حر الحر ولا شرارا إذا طلبوا الشرار يسقون إلا حميما وغسارا هكذا إذا سياق الآية يدل على أن المراد لذلك هو الحر الحر ليس ليس النوم الرابع أن يعرف مناسبات النزول بعض المناسبات أسباب النزول لا يجوز للمفسر أن يفسر القرآن الكريم كأنه يفسر كلام شاعره أبدا فلا بد أن يهتم بكل ما يتعلق بتفسير الآيات من أحوال وأسباب النزول وكذا إلى غير ذلك لا بد من تنبه هذه الأشياء واهتمام المفسر بهذه الأشياء تزيد قوة في تفسيره لو أن أعطيتك نص قرآن ثم أردت أن تجتهد في تفسيره فقد تكون مخطئا لماذا؟ لأنك تجهل أسباب النزول ومعرفة الحالة التي نزلت والظرف وكذا إذا لا بد للمفسر أن يعلم كل الأحوال التي نزل فيها القرآن الكريم ولذا كما تقدم لنا لماذا العلماء قابلوا أقوال صحابة التفسير لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا أحوال ما نزل فيهم القرآن الكريم فتطرقوا الخطأ إلى أقوالهم بعيد جدا عاشوا نعم واضح هذا؟ طيب مثال إنما الناس زيادة في الكفر إنما نعم إنما النسيء زيادة في الكفر النسيء مأخوذ من النسأ والنسأ هو التأخير ومنه ما يسمى جلب النسيئة جلب النسيئة بمعنى أنك تأخذ شيئا ثم ترد هذا الشيء مقابل الزيادة لأجل التأخير التأخير إذن ما معنى النسأ؟ التأخير لو أن مفسرا لم ينظر إلى أسباب النزول فسوف يفسر هكذا إنما التأخير زيادة في الكفر تأخر ماذا؟ هل كل تأخير يؤدي الكفر؟ أخرت الصلاة يؤدي الكفر أخرت الزكاة يؤدي الكفر أخرت هذا مستحيل إذن حتى يعرف المراد بالتأخير لا بد من معرفة أسباب النزول وأسباب النزول أن المشركين كانوا يحترمون الأشهر الحرم وهي أربعة ما هي؟ المحرم قبل المحرم قبل ذي القعدة ذي الحجة المحرم هذه كانوا يتركون كان يصعب عليهم ترك القتال يحتاجون إلى القتال ولو أنهم أخروا القتال ثلاث أشهر كان الأمر يصعب عليهم ماذا يفعلون؟ شو يفعلون؟ أشهر الحرم هي أربعة أربعة ذو القعدة ذو الحجة والمحرم المفروض جاء ذو القعدة أو ذو الحجة والمحرم يقتلون يقاتلون يقاتلون لا يقاتلون يتركون القتال ثلاث أشهر حتى يأتي صفر مثلا وماذا يقالون؟ جاءوا إلى ذو الحجة قالوا احتاجوا إلى قتال قالوا ماذا تفعلون؟ أخروا ذو الحجة إلى صفر يعني اجعلوا صفر هو هو شهر المحرم يعني الذي يحرم فيه القتال ويبيحون لأنفسهم القتال في الأشهر الحرم ويؤخرون أشهر يؤخرونها فلا يقول تأخير زيادة في في الكفر لأنه هو كافر وأصلا كافر، هذا في حد ذاته أعظم ذنب، لكن زيادة على كفره هو يستحل ما حرمه الله عز وجل، فإذا احتاج إلى قتال في الأشهر الحرم قاتل، ماذا يفعل؟ يؤخرها إلى الأشهر التي لا يحتاج فيها إلى قتال، فالله يقول تأخير ذلك زيادة في الكفر، وهذا هو الذي يسمى بالفجور. ترهقها قتل أولئك هم كفرة الفجرة، الكفرة بالقلوب والفجرة بالأفعال، وهو المرضون هو القتال. إذن تحديد الناس التأخير بالقتال في الأشهر الحرم هذا يحتاج إلى معرفة أسباب النزول، وإلا لو لم يرجع المفسر إلى أسباب النزول سوف ربما يحتاج كل شيء، قل كل تأخير هذا يؤدي الكفر، وهذا لا يعني. إذا انضمت أو ما هو أن تكون لفظة المفسرة صحيحة في اللغة. الثاني أن يحمل كلام الله عز وجل على الأغلب من كلام العرب. الثالث سياق الكلام. الرابع نزول أسباب النزول. الخامس أن يقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. درس أصول كم درس؟ المجاز. المجاز. طيب ما هو المجاز؟ المجاز هي كلمة هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل، مثل رأيت أسدا وتقصد رجلا شجاعا، فقد استعملت كلمة الأسد في غير موضعها وهذا يسمى بالمجاز. هذا في كلام كثير يقبل به، نحن الآن لا نريد هذا الأمر، يعني هناك من أبطله هناك كذا كذا، نحن نريد أن نذهب مع المذهب الذي يقول بأن هناك مجاز والصواب أن المجاز موجود، لكنه لا يتعلق أبدا بآية الصفات. أي الصفات ما فيها مجاز، كلها حقيقة. هنا يزول الإشكال. المجاز في آيات الصفات غير موجود. لماذا؟ لأن ما هو المجاز؟ حملك المجاز ما هو؟ استعمال الماضي في غير موضع له. وألفاظ الله عز وجل وصفاته كلها استعملت في صحيحة وفي موضعها. إذا ليس هناك مجاز في عندما نقول الله سميع الله خلاص نعم لا نقول سميع يسمع كذا لا الله سميع يسمع واضح كلها حقيقة ليس هناك مجاز في غيره هناك مجاز مثلا مثل القرية الغائر كذا هذا كله مجاز الحقيقة ما هي استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي ما هي الحقيقة؟ في موضعه إذا كانت تقسم الحقيقة ثلاثة حقيقة لغوية حقيقة شرعية حقيقة عرفية ما هي حقيقة شرعية؟ الحقيقة الشرعية أن تستعمل اللفظ الشرعي فيما أراده شرع في الأصل ما هي الصلاة؟ الدعاء كل شيء فيه دعاء يسمى صلاة في الشرع ما هي الصلاة؟ صلاة معروفة مشتمل على التكبير وكذا وكذا. إذا وردت كلمة الصلاة في القرآن أو في السنة هذا شرع اللغة شرع وجب علينا حملها على شرع اللغة على الشرع لماذا؟ لأن القرآن جاء لبين شرع اللغة لبين الشرع كان واجب علينا حملها على الحقيقة الشرعية ولا تحملها على الحقيقة اللغوية فلو ذهبت إلى كلام الشعراء تحملوا على اللغة حقيقة اللغوية لكن في القرآن وفي السنة نحمل الألفاظ على الألفاظ الشرعية قال عز وجل إذا تعارض عندك لفظ أو إذا كان عندك لفظ يحتمل أمرين يحتمل حمله على المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي كان عليك حمله على المعنى الشرعي إلا إذا دل دليل على أن المراد المعنى اللغوي وهنا يحمل بالدليل أما بدون دليل يحمل على المعنى الشرعي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا يحتمل أن المراد أمران يحتمل لا تصلي عليهم صلاة الجنازة شرعي أو لغوي شرعي ويحتمل لا تدعو لهم لغوي أو شرعي لغوي يحمل على الشرعي لا تصلي عليهم أي صلاة الجنازة لا تصلي عليهم صلاة الجنازة وليس المقصود لا تدعو لهم لأنها لو منعت الصلاة عليهم من باب أولى الدعاء لأن الصلاة دعاء الصلاة ماذا يقول الله قل له ارحمه كذا هذا دعاء واضح؟ إذا دل دليل على أن المراد بالصلاة الدعاء شرعي أو لغوي؟ لغوي. لغوي فيحمل على اللغوي. إذا يحمل على الشرع إلا إذا دليل دليل شرع. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أيوة. وصل عليهم. يحتمل أمرين، يحتمل الصلاة المعروفة ويحتمل دعاء. الدعاء. الأصل ماذا نحمله؟ الشرع. المعنى الشرعي. لكن جاء دليل يدل على أن المراد بالصلاة الصلاة اللغوية. آل أبي أوفى جاءوا بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اللهم صل على آل أبي أوفى. فما صلي عليه؟ دعا له. فهذا يفسر على أن المراد بالصلاة في الآية لغوية. دعاء مع اللغوية. بدليل من دليل. بدليل. أما بغير الدليل فإننا شرعي. هذه خمسة ضوابط تجعلنا نقبل وهذه الزيادة إذا كانت مخالفة تجعلنا نرجع أحد المعنيين دون الآخر. إذا كان اللفظ يحتمل معنيين فهو قسمان. القسم الأول أيوة أن يحتمل هذه المعاني دون تعارض ولا تناقض. ماذا نفعل؟ تحمل الآية على الجميع. الثاني إذا كان اللفظ يحتمل أحد المعنيين فقط فأيهما نختار؟ صح. هناك ضوابط تجعلنا نقبل أحد المعنيين دون الآخر. الضابط الأول أن تكون اللفظة المفسرة صحيحة في اللغة العربية. الثاني أن يحمل كلام الله على الأغرب وليس على الأغرب أو البعيد. الثالث سياق الآية. الرابع أسباب النزول. الخامس المعنى الشرعي من المعنى اللغوي. ثم يقول تنبيهات حول تفسير القرآن باللغة. يعد بعض الباحثين أبا عبيدة معمر بن المثنى والفراء والزجاج أئمة التفسير اللغوي. الزجاج وكذا وكذا هؤلاء متأخرون وقبلهم كانوا صحابة متابعون رضي الله عنهم أجمعين. من الخطأ اعتبار أو الرجوع إلى تفسير أئمة اللغة كالزجاج وغيره قبل الرجوع إلى الصحابة. لماذا؟ لأن بعض المفسرين يظن أن كل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم لا يتعلق باللغة وهذا خطأ. ليس كل ما ورد عن الصحابة كله تفسير أثري. قد يكون اعتمادهم على اللغة والاجتهاد. فبالتالي هل الأفضل الرجوع إلى أقوال الصحابة الذين هم أئمة اللغة أو الرجوع إلى الأئمة الذين جاءوا بعدهم الصحابة؟ ويقول يعد بعض باحثي المعمر كذلك من أئمة اللغة. وبالتالي فإن هذا الفهم جعل بعض المفسرين عند تفسيرهم للقرآن الكريم إذا كان الأمر يتعلق باللغة رجعوا إلى أقوالهم وعدلوا عن أقوال الصحابة. والأولى الصحابة. لماذا؟ لأنهم أئمة اللغة. لا يمكن أبدا أن يكون هناك شخص جاء في عصر التابعين وتابع التابعين وبعد ذلك ويكون أفهم من لغة العربية من الصحابة. الصحابة كانوا نازلوا في عصر الاحتجاج. وهذا رد صرف تكلم عنه كثيرا. ما من عصر الاحتجاج؟ عصر الاحتجاج اللغوي. بمعنى أن العرب في ذلك الزمان لم تختلط ألسنتهم بالعجمة فبقيت فصيحة. أما بعد أن اختلط العرب بالعجم فدخل اللحن. مثلا الآن لو جاء شاعر الآن وتكلم بكلام وكان هذا الكلام يخالف قواعد اللغة. فهمت؟ القول يقول يرد. لماذا؟ جاء في غير عصر الاحتجاج. أما لو كان هناك شاعر قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بشيء فلا بد أن نلتمس له عذرا. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يخطئ. لأن لسانه لم يختلط بعجمي. لم يتأثر بشيء. شو ماذا يقول؟ يقول يعد بعض الباحثين أبا عبيدة معمر المثنى والفراء والزجاج أئمة التفسير اللغوي ولا ينظرون إلى تفاسير الصحابة والتابعين اللغوية ويعدونها من التفسير بالأثر وسبب هذا الخطأ اعتماد مصطلح الحديث طيب سبب هذا الخطأ اعتماد كلمة المأثور يعني اللفظة لم تفسر تفسيرا صحيحا سمعت إن شاء الله كذا كذا كذا إذا تبين أول ما هو أن الرجوع إلى الصحابة أولا والتابعين ثانيا ثم الاعتماد على من جاء بعده من أئمة اللغة وإذا رجعنا إلى الأئمة دون الصحابة فهذا خطأ ليس خطأ خطأ لأن هذا الإمام لا يصل إلى إمامة الصحابة في اللغة الثاني فسر أبو عبيدة معمر المثنى المعتزل القرآن معتمدا على اللفظ فقط دون الرجوع إلى أسباب النزول ماذا يفعل؟ يجب مع الاعتماد على اللغتين يجب الاعتماد على أسباب النزول لأسباب النزول يبين المراد باللفظة نازل بها غزوة بدر كان الشيطان فيها حاضرا وزي الله الشيطان أعماله وقال غالب وكان أني أرى ما لا ترى كل هذا الأعمال شكرا الشيطان فعل جاهدا لأجل أنه يؤثر على صف المسلمين فإن هزموا من جملة الأمور التي جاء بها إليهم طبعا شوف يا أخوان بدر كانت أرض رملية وهي صحراوية في المقاليل وبثل قليل جدا الأرض الرملية عند ملاقاة العدو في الغالب أن الإنسان يتعثر فيها لأن الفرس قدم الفرس تسوق في الأرض والإنسان كذلك ربما قد يسقط بالتالي تقع الغلبة على المسلمين واضح؟ أضيف إلى ذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أصبح جنوبا الجنوب يحتاج إلى جاء الشيطان وقال له كيف تقابل العدو فتقتل فتلقى الله وأنت على جناب فتحرج بعض الصحابة من هذا القول وأثر فيه والإنسان لو دخل إلى المعركة وهو أخطر متأثر تأثيرا معنويا ماذا يحصل له؟ انهيار جيد قال الله عز وجل يبين يعني فضله على صحابة الله عز وجل يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه تصور يقول صحابي الذي كان عبدا لسيد أمس بمكة اليوم سوف يلتقيه غدا هيبة السيد تقول لا زالت عالقة في ذهنه إذا كان سوف يفكر الآن غدا سوف يكون لقاء العدو ينام ولا ينام مستحيل ولا ينام كيف ينام غدا موت لا ينام وإذا لاقى العدو غدا وهو غير نائم بالتالي هذا سوف يكون قوتكم منهارة الله قال إذ يغشيكم النعاس أمانة يعني من فضل الله عز وجل عليكم أنكم نمتم هذه الليلة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به يعني الجنة ويذهب عنكم رجز الشيطان لأنه جاءه وسوس وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام قال معمر بن المثنى ويثبت به الأقدام أي يفرغ عليكم الصبر ينزل عليكم الصبر وثبت أقدامنا ولا ثبت أقدامنا بمعنى أفرغ علينا أنزل علينا الصبر هل هذا التفسير هل تفسير بمعنى أن التثبيت الأقدام هل كان حقيقيا على هذا التفسير أو لا؟ بمعنى هذا ثبت قدمي يعني اجعل قدمي ثابت على الأرض أنزل علينا الصبر مجاز هو ذهب إلى المجاز ما سبب ذهب إلى المجاز؟ لم ينظر إلى أسباب النزول يعني عندما ننظر إلى أسباب النزول نجد أن التثبيت حقيقي أو ليس حقيقي وهو أن بدر كانت أرضية إذا لم ينزل المطر وينبذ الرمل فسوف يقع المشكلة بالتالي لا بد أن نرجع إلى أسباب النزول لا بد أن نسمي الثاني قال الشيطان الثالث فهم السلف يحتكر إليه لا عليه. نفسر كلمة يحتكم إليه لا يحتكم عليه. يحتكم إليه يعني وقع خلاف بين الناس والمفسرين يجعلون كلامهم حكما، يعني هو القاضي هو الفصل كلام السلف صحيح. يعني ثاني يحتكم عليه بمعنى أن كلامه تجعله في مقابل كلامك، واضح؟ يعني مثلا نقول مسألة فيها قولان فالصحابي يقول كذا وهذا المفسر يقول كذا، هذا احتكم عليه. أما احتكم إليه بمعنى أن قول الصحابي يجعله هو الفيصل وهو القاضي في الفصل. يقول كلام السلف يحتكم إليه لا يحتكم عليه. واضح؟ الوالدة. وقد أغرب ابن حيان في تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقول فقط ندخل مثال فقد يعتمد على المثال، ندخل مثالا فقط لفهم أن تفسير السلف يحتكم إليه لا عليه. قال أبو حيان ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا في اللغة العربية تحتاج إلى جواب دائما، وجوابها يكون مقرونا بالله. تقول لولا المطر لحضرت، لولا المطر لحضرت، لولا المرض لحضرت. فجواب لولا يكون مقرونا بالله. ممتاز. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. في جواب ما في جواب؟ جواب. أين ما لا يوجد جواب؟ لا يوجد جواب. لا يوجد جواب. لولا أن رأى برهان ربه ما في جواب. ماذا يحتاج؟ جواب. تقدير الجواب. في الآية غير موجود. يحتاج إلى تقدير. الآن سوف نقدره. السؤال كيف يقدر؟ كيف يقدر؟ الجواب مذكور محدود. محدود. الشيء المحذوف لا يحذف إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه. شوف أنا حاضر لولا المطر. أنا حاضر لولا المطر. أو سأحضر لولا المطر. ما معنى الجملة؟ لماذا قوى الله عطلة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. أنا حاضر لولا المطر. أصل جملتي لولا المطر لحضرته. طيب أنا حاضر لولا المطر. الجواب محدود. أنا حاضر لولا المطر. لولا المطر لأكلت. ممكن؟ لا. لماذا؟ لا يدل عليه. لا يدل دليل أبدا إلا على لحظات فقط. لو أنك قدرت أي فعل آخر يصلح لا يصلح. لا يصلح. لا يصلح إلا فعل واحد وهو حضور. الحضور. لماذا؟ الموجود يدل عليه. يعني يحدث لأنه دل عليه دليل. فهمت هذه؟ دليل موجود. لولا أن رأى برهان ربي ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. بعض السلف قال لولا أن رأى برهان ربه لضربها أو لأبعدها. خليها لأبعدها. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لأبعدها. موجود في السياق؟ لا. بعيد قريب. بعيد. قال أبو حيان أنا أستغرب أن يكون أحد السلف يقدر فعلا آخر إلا لهم به. طبعا الجواب ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم به. هذا تقدير. أبو حيان يقول يجب أن يكون هذا هو المقدر. بعض السلف لم يقدر هذا، قدر لأبعدها. لماذا؟ قال لأن يوسف نبي والنبي لا يمكن أن يهم بمنكر، ولأن الله عز وجل قال في شأنه كذلك لنصرف عنه. شوف نصرف عنه. إذن هو يذهب لسولة إذا لا يذهب. لو كان يذهب لقال الله كذلك لنصرفه. هو يذهب الله يصرفه، لكن الله قال ماذا قال؟ كذلك لنصرف عنه. هل يدل على انه يهم ولا يهم؟ لا يهم. لاجل هذا الله يقول نصرف عنه. اذا ما دام ان الله يصرف عنه، اذا لم يقع منه الهم، لم يقع منه الهم، لاجل هذا هو فسر لا ابعادها او لا ضررها. فهم هذا؟ الان سبحان ربك وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله. لانه سوف ينتهي والطلاب يريدون ان يخرجوا. هذا هو ما في مراقبه.